عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. غير موسى طلبه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة كما عنون لها بعض المحققين مستلزمات المطالب العالية، مطالب العالية، سواء كانت هذه المطالب مطالب أفراد أو مجتمعات أو شعوب وأمم، سواء كانت دينية أو دنيوية، هذه لا يمكن أن تتحقق إلا بهمة عالية ونية صحيحة، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا كان لك مطلوب، إذا كان لك أمنية، إذا كان لك غاية تسعى إليها، هذه الغاية وهذه الأمنية وهذا المطلب لا يمكن أن تصل إليه بمجرد التمني أو بمجرد إرادة ذلك أو بقولك ذلك بلسانك دون عمل، وإنما يلزمك يا عبد الله أن تسعى جاهدا في تحصيل مطلوبك، فلا يكن لك شاغل يشغلك عن هذا المطلوب، ولا يكن لك نية تتشعب بك فتبعد عن هذا المطلوب. وهذه المطالب التي تحتاج إلى همة عالية تبقى في حيز الأماني حتى يسعى المرء في تحقيقها. فمن الناس من يطلب المطالب العالية بلسانه ولكن ليس له عمل يوصله إليها، سواء كانت هذه مطالب دنيوية أو مطالب دينية، فيتمنى أن يكون في أعلى المناصب وأرفع المراتب، يتمنى أن يكون ثريا يقطن في أرقى الأحياء ويمتلك أفخم السيارات ويلبس أحسن الثياب، ولكن كل هذا يبقى أحلام ويبقى أماني ما لم يسعى المرء بهمة عالية. والهمة العالية كما قلنا هي التي تبعث على الفعل، الهمة العالية هي التي تبعث على الفعل، والهمة العالية كما قلنا أيضا هي استصغار ما دون النهاية، يعني ما دام الإنسان لم يصل إلى النهاية فهو في نظر نفسه لم يصل بعد، النهاية هي التي يسعى إليها، سواء كانت كما قلنا مطالب دينية أو مطالب دنيوية. من الناس من يطلب سفاسف الأمور ويجد ويجتهد فيحصل هذه السفاسف، ومن الناس من يطلب ويهوى سفاسف الأمور لكن يقعد به العجز عن الوصول إليها. إذن الناس شتى ولهم طرق مختلفة، حتى الذي يسعى إلى سفاسف الأمور هذا قد يكون عاجزا عن الوصول إليها، وهذا أدنى المراتب. وأعلى المراتب أن تكون همة العبد تسمو به إلى ما يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أعلى المراتب. الإنسان يسعى إلى أن يصل إلى ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. التاريخ يحدثنا عن أقوام كانت لهم همم عالية سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، فلما أصروا على تحصيل مطلوبهم العالي وصلوا إلى مطلوبهم، وإن تعنوا في ذلك وبذلوا في ذلك جهدا خارقا. كان هناك دولة حكمت في فترة من الزمان، حكمت مصر وبلاد الشام، تعرف بالدولة الإخشيدية. دولة الإخشيدية هذه المؤسس الرابع لها كان عبدا، هذا العبد جلب من الحبشة واسمه كافور، لما جلب ليباع كان معه صاحب مثله، وكل منهما ينتظر من يشتريه. فتحدث كافور إلى صاحبه: ما الذي تتمناه؟ فقال: أتمنى أن يشتريني طباخ حتى آكل ما أشتهي ولا أجوع. هذه همته، عايز إيه؟ عايز يملى بطنه. عايز إيه يا عم محمد؟ يملى بطنه. وبدي همته في الدنيا إن هو إيه؟ يملأ بطنه ويأكل ما يشتهي. كافور ماذا قال له؟ قال له: وأما أنا فأتمنى أن أملك مصر وأن أحكم أهلها فآمر وأنهى فأطاع. يقال إن كافور هذا كان عبدا أسود مخصي دميم، شفته مثقوبة، شفته السفلى، ومع ذلك تمنى هذه الأمنية وأراد أن يكون كذلك فكان كذلك. اشتراه رجل زيات، فكان يعصر له الزيتون وتعنى في ذلك أشد العناء، إلى أن اشتراه رجل آخر. هذا الرجل كان صديقا لحاكم مصر، فأهدى إليه كافور هذا. لكن هذا الرجل الذي اشتراه، الذي كان صديق لحاكم مصر، لما اشتراه لمس فيه الجد والاجتهاد، فتعلم عنده القراءة والكتابة، ثم أهداه إلى الملك. الملك وجد فيه أيضا ذكاء وقوة وهمة عالية فأدناه منه، ثم أعتقه، ثم جعله قائدا على جيش أرسله إلى سوريا وبلاد الحجاز. انظر، ثم توفي حاكم مصر فتقلد الحكم مؤقتا، كان ذلك سنة 946 ميلادية. ثم ما لبث أن صار الحاكم الفعلي لمصر. كل هذا إن كان له همة عالية من البداية، ما كان مثل صاحبه الذي قال إيه، ها، أريد أن يشتريني إيه طباخ. ده بيحب إيه يا عم محمد؟ الفتة. ها، بيحب الفتة، هو ده همته أنه هو يأكل ويشرب. بعد مدة خرج كافور هذا مع حاشيته ومر على هذا الرجل الذي يعمل عند الطباخ، وجده مجدا في عمله، ولكن ساءت حالته، ساءت إيه حالته من الشغل. فقال لأصحابه: هذا قعدت به همته وصاحبكم طارت به همته، ولو اجتمعت أنا وهو في همة واحدة لكان مصيرنا واحدة. يعني لو أنا قلت له أنا برضو عايز إيه واحد يشترين عشان أكل واشرب، كان فاتي إيه زيه بالضبط. والله عز وجل فرق بين أصحاب الهمم العالية وبين من هم دونهم حتى وإن كانوا مؤمنين. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهناك طائفة ليس عندها عذر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لكن اللي عنده عذر ده معذور، عنده عذر. لكن واحد ليس عنده عذر، ما عنده ما يمنعه، هل يستوي مع هذا الذي علت همته وخرج مجاهدا بنفسه وماله؟ لا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن. وإن كان هذا وذاك إن شاء الله من أهل الجنان، لكن كما نعلم ليست جنة واحدة بل هي جنان، بل إن الله عز وجل أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، بل أهل الغرف في منزلة عالية، حتى إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما نتراءى نحن الكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف أنت على الأرض وتشوف كوكب كده باهت كده، ها المسافة اللي بين اللي في الغرف وبين أهل الجنة هذه المسافة، فهذا وذاك لا يستوي، فلا يستوي صاحب الهمة العالية وصاحب الهمة السافلة. مر بنا بالأمس لو تذكرون حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة أخيه عامر بن الأكوع الذي قتل بسيف نفسه عن طريق الخطأ، فقال بعض الصحابة حبط عمله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب هؤلاء، إن له لأجرين، إنه جاهد مجاهد. قلنا جاهد يعني إيه؟ يعني اجتهد في طاعة الله وأقبل على عبادته وبادر إلى طاعته وسارع إلى الخيرات، فجمع بين العبادة وبين الجهاد، يعني لم يشغله شيء عن شيء. وأصح ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار، أو بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. أن الصيام في سبيل الله المراد به الصيام حال الجهاد، حال الجهاد، يعني هو جمع الآن بين أمرين: جاهد نفسه ويجاهد عدوه، فهو في جهاد مع النفس ومع الشيطان، وفي جهاد مع عدوه وعدو الله وعدو رسوله وعدو دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ إن له لأجرين، إن له إيه؟ لأجرين. طيب غيره له أجر واحد، لكن هو له إيه؟ له أجران. بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، إن كان من أهل الصلاة دعا من باب الصلاة، إذا كان من أهل الصيام دعا من باب الريان. فأبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة. يعني يكفي إيه؟ أنه يدعى من باب واحد ويخش الجنة، مش كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح بس كده، ها؟ فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مش ضروري ان الواحد يدعى ايه من كل هذه الابواب، كفايه باب بس واحد يدعى منه وخلاص، وكده ان شاء الله امن من النار ولفحاتها ودخل الجنه. فهل يدعى احد من كل هذه الابواب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فهذه همة عالية لأبي بكر رضي الله عنه، أو بكر الصديق رضي الله عنه. بعض الناس ما له همة، همته بس كده، هو يعني لو صلى خمس صلوات في المسجد يبقى ده يعني حاجة عظيمة في نظر نفسه، بس هو عايز كده يصلي بس الخمس صلوات في المسجد، لكن هل له طموح أنه يكون من المقربين من السابقين؟ يقول لك لا أنا مش عايز أكون من أصحاب اليمين، أنا عايز أبقى في درجة أعلى. لا لا لا، يقول لك يا عم بس إيه ربنا ينجينا من النار وخلاص، يقول لك كده. فهناك أقوام سمت بهم هممهم إلى السماء. ربيعة الأسلمي، مين ربيعة الأسلمي ده يا حاج إبراهيم؟ ده خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بطهوره وأقضي له حاجته، يعني هو قاعد خدمة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، خدمة اللي جنبه واحد نايم يصحيه واللي جنبه واحد صاحي ينيمه، ايه رأيكم؟ اللي جنبه واحد صاحي ايه؟ ما هو يبقى صحيين كلنا لما ايه ننام كلنا، ايه رأيكم؟ نصحى ولا ننام؟ يعني شو حتى ما عندناش همة اللي احنا نسمع الدرس، يعني ما فيش واحد يعني مش عارف يجاهد نفسه الاربعين دقيقة اللي نعودهم ولا الخمسين دقيقة، ما فيش همة انه حتى يتنازل عن شوية النوم دول النهاردة، ما فيش. والله انا شفت سرادي في الحرم رجل يعني تعدى 80 سنة واستصغرت نفسي بجواره، الرجل ده قعيد يعني جايبين له كرسي متحرك ومع ذلك معتكف عشان يروح يتوضى اتنين يسندوه ويقعد على الكرسي وبعد الفجر يقوم نزلوه من على الكرسي ويقوم نايم، معدي 80 سنة. 80 سنة، شوف بقى ده ينزل دورة المية ازاي ويقضي حاجته ازاي. وطبعا كل اللي اعتكف في الحرم عارف القصص دي وعارف المعاناة، ده معدي 80 سنة اقل حاجة والله، يعني بات يعني ايه ادعيه له كده واستصغر نفسي بجواري والله. عنده همة عالية، همة ايه؟ همة نعمة شريف. ما شاء الله. طيب فالهمة العالية بتسمو بصاحبها الى معالي الامور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. ربنا سبحانه وتعالى يحب منك معالي الامور ويكره سفسافها، اللي هي السفاسف زي ما احنا بنقولها عليها الحاجات التافهه، لكن معالي الامور هذه يحبها الله عز وجل. هتصلي يبقى صلاتك دي تبقى صلاه اعلى درجه في الصلاه، هتصوم نفس الكلام، هتصدق نفسك، هتعتمر، ما تأتيش بالدون، انت الان بتتاجر مع من؟ مع الله عز وجل. نرجع تاني لربيعه الاسلمي. ربيعه الاسلمي النبي صلى الله عليه وسلم من باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قال له في يوم الايام يا ربيعه سل حاجتك. سل ايه؟ حاجتك. طبعا كان في ناس بتاتي للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصا عشان واحد يطلب منه خادم، واحد يطلب منه قضاء دين، واحد عايز يتغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر وقال انس نوى ما سئل عن شيء فقال لا. انت عايز غنم خد يا عم الغنم ده اللي بين جبلين، انت عايز مش عارف ايه خد. حتى واحد ياخد الغنم ويروح لقوم يقول لهم يا قوم اسلموا، فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، من لا يخشى الفقر. مش بقول لهم ده محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الى الجنه ويدعو إلى النجاة من النار، لا لا لا، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، كل دماغه في إيه؟ في المال، لش هم إلا كده. لكن ربيعة رضي الله عنه طبعا مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم أثرت، لا شك في ذلك أنه تأثر بمخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته ومبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينظر إلى صلاة النبي وإلى عبادته وإلى ذكره وإلى أخلاقه وإلى وإلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، مش كمان بقول له لا أسألك أنت تشفع لي عشان أخش الجنة، لا ده حاجة إيه، ده حاجة عالية، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني إنه ما يخش النار بل يخش الجنة ويكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى كونه رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معنى ذلك، لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد، لأنها درجة واحدة وهي لمن؟ وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. وهو فعلا الوسيلة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يبلغها أحد. ربيعة رضي الله عنه قال له أسألك مرافقتك في الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت رفيقي في الجنة، ولم يقل له أنت لست رفيقي في الجنة، وإنما دله على الطريق الموصل إلى تحقيق هذا المطلوب العالي. إيه هو الطريق الموصل؟ همة عالية. ما هي الهمة العالية التي دله النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ قال له إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وشوف اللفظ أعني على نفسك، ففي جهاد مع النفس. بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة، وطبعا كثرة الصلاة المراد بها الصلاة هنا إيه؟ الصلاة إيه؟ النافلة، لأن الفريضة مفروغ منها، مفروغ إيه؟ منها النافلة، لأن الصلاة المفروضة هذه مفروغ منها. ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي ما تستطيعه في أي وقت ما لم يكن هذا الوقت وقت نهي، صلي بالنهار، صلي بالليل، وأكثر من الصلاة، ففي هذا إعانة على نفسك ومجاهدة لنفسك. فلماذا دله النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الصلاة إيه؟ خير موضوع، فيش كلام، الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليكثر، ده أحسن حاجة أنت إيه؟ تصلي. ثم إن الصلاة كما قال رب العزة جل وعلا إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان ربيعة رضي الله عنه سيكثر من الصلاة على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سيأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه، فيكون تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان إيه؟ تقيا. فهذه الخلاصة، الشاهد إن هو كان له إيه؟ همة عالية، مطلوب عالي وهمة عالية، دله النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيقها. عكاشة بن محصن، عكاشة رضي الله عنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير إيه؟ حساب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وفي رواية: ولا يكتوون. ولا إيه؟ يكتوون. فعكاشة اغتنم هذه الفرصة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له: أنت منهم. ده مطلب عالي ولا مش مطلب عالي؟ إن واحد يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولكن هذا المطلوب العالي يحتاج إلى همة عالية، والهمة العالية في نفس الحديث: لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني توكل على الله عز وجل، توكل صادق، والتوكل شطر الإيمان كما نعلم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان هذا الصحابي الجليل متوكلا على الله عز وجل، هذا التوكل يستلزم منه الإخلاص، يستلزم منه فوق الإخلاص الصبر، الشكر، كل هذا سيلتزم به، فلن يسترقي ولن يتطير ولن يكتوي. مع أن الكي كان سائدا في هذا الزمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في كم؟ في 3، منها كية نار، وأنهى أمتي عن كي. لكن وعنده استعداد أنه يستغني عن هذا في سبيل تحقيق إيه؟ مطلوبه، وأنه هو يتوكل على الله عز وجل حق توكله. لماذا يا أخوان؟ لأن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلعة الله الغالية. سلعة الله إيه؟ الغالية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما معنى من خاف أدلج؟ من خاف أدلج أي من خاف أن يبيته عدوه فيغير عليه ويقتله. فهو الآن في منزل، أي في مكان يعني، ويخشى أن العدو يأتيه في السحر على حين غر منه فيقتله. فماذا يفعل؟ الذي يخاف فعلا يدلج، ما يجيش بقى يقول ايه لسه بدري على الفجر الساعة 12 نبدأ يتحرك، لا، يمشي من اول ايه، من اول الليل. ادلج يعني سار من اول ليله، والذي يسير من اول ليله اولا الان لن يدركه عدو، ثانيا سيصل إلى المنزل الآمن. سيصل إلى إيه؟ المنزل الآمن الذي لا يخاف فيه ولا يغير عليه فيه عدو. فمن خاف إيه؟ أدلج، يعني مش أول إيه؟ أول الليل. زي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بالنذير العريان وحذر قومه وقال إن الجيش مصبحكم، فصدقه قوم فأدلجوا، والتانيين قعدوا إجا العدو اجتاحهم. فنفس الكلام، من خاف أدلج، من خاف أدلج. والمراد هنا في التشبيه أن من خاف عذاب الله عز وجل وخشي على نفسه من عقاب الله وأن يحرم من الجنة فعليه أن يجتهد في الطاعة ويجد في العبادة. من خاف أن لا يدخل الجنة فليجتهد في الطاعة وليجد في العبادة، فإذا فعل بلغ المنزل، بلغ الجنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. سلعة الله إيه؟ سلعة الله إيه؟ لا هي إيه السلعة دي؟ الجنة. وانت أول ما تنام هتلاقي إيه؟ النهاردة عمك محمد همته عالية، همته إيه؟ عالية. هما دي من الهمة برضو، إن احنا بنقول له مثلا خد بالك من عم إبراهيم، مرة يفوت ومرة ما يفوتش. لو همته عالية هيقعد لك بقى النهار وزغدك كوع كده تصحى. فهو النهاردة بقى همته عالية، ماشي عم محمد؟ أول ما شاور لك وانت برضه أول ما شاور لك خلاص. لأن في ناس صحية وناس إيه، وناس قاعدة أسامة وناس صحية برضه. نعم إيه نعم. نرجع تاني لحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الجنة. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله إيه؟ الجنة. فالجنة لازم أنت تبذل ثمنها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني فوعجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها. ازاي يعني تبقى انت تطلب الجنة وتنام وعايز الجنة ومش عايز تدفع الثمن؟ ها ما ينفعش. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. لو واحد عنده سلعة بيبيعها وهذه السلعة معروف ان لها قيمة عالية، جوهرة مثلا، ها هل ممكن هو يفرط في هذه الجوهرة بثمن بخس؟ استحالة، استحالة. ان هي الجوهرة ديت تباع بثمن بخس، وانما الذي يدفع ثمنها يأخذها. فكذلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، وبعدين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا دي معبر بتمر عليه وانتهت، تمر عليه وينتهي. كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن الدنيا أيام، وهذه الأيام قد يكون فيها من البلاء، فنستعين على ذلك بالله ثم بالصبر، ثم تنتهي لتنتقل إلى دار أخرى. هي الدار الآخرة هي الحيوان كما قال الله عز وجل، الحياة الأبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تحتقر الدنيا كلها عندما تضع أول قدم لك في الجنة. يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له يا عبد الله هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. مجرد غمسة واحدة. شوف احنا الدنيا اللي هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، بنعمل في بعض ايه عشانها، اخ مع اخوه ومع ابوه حتى أهل المساجد لا يسلمون من ذلك. يعني بنبقى قاعدين جنب بعض ونصلي جنب بعض في الصف وبيننا وبين بعض شحناء وبغضاء للأسف الشديد. وعشان إيه؟ عشان أمور دنيوية، أمور دنيوية. يعني لما أنت تقعد مع نفسك تقول ده بالذات أنا هجرت أخوي عشان كلمة زي دي ولا عشان فعلة زي دي ممكن تقع مني، ولماذا أنا أغفرها لنفسي ولا أغفرها لأخي؟ يعني لماذا أنا أغفر هذا لنفسي ولا أغفر لأخي؟ يعني أحد الإخوة وعارف نفسه طبعا هو عم إبراهيم تقريبا، يعني عاب على أخ أنه رفع صوته في المسجد، وهو رفع صوته في يوم الأيام في المسجد ما كانش يعرف لنعرف، فقلت له أنت يا فلان رفعت صوتك في المسجد، فقال لي غلطة. طب ما التاني غلطة، ده ما أنت ليه فوتها لنفسك وفتش لأخوك وجعلت ان هذا الموضوع موضوع كبير وان هو يستحق ان انت تسيب المسجد وتمشي وما عندش تخش المسجد؟ ده كلام، ده كلام مع محمد ينفع كلام ده مع ابراهيم؟ طب ما عملت كده ليه؟ ها، فالكلام ده انت لازم تنظر الى نفسك بعين الانصاف. ما فيش انسان منا ما فيهوش اخطاء ولا في عيوب، وكما قال ابو هريره مش كده، انا خطبنا 20-30 خطبه في معامله ايه، في معامله الناس. ومن الخطب اللي انا خطبتها في الموضوع لو انتم فاكرين ايه لا برضو ايه لو نعم عبد الرحمن، غض الطرف عن عيوب الناس. وذكرت قول أبو هريرة وهو مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموقوف أصح، إيه؟ يرى أحدكم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. النخلة في عينه ما هوش شايف، لكن الشايف عين أخوه شايف. طب ليه الكلام ده؟ لابد اللي أنت تكون منصفا مع نفسك ومنصفا مع مين؟ مع غيرك. فالشاهد يعني ان الدنيا حقيرة، واحقر منها من يوالي ويعادي عليها، يوالي ويعادي لأجل الدنيا احقر من الدنيا، لانه ما فهم الدنيا ولا عرف قيمتها ولا عرف الجنة ولا عرف ثمنها وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لعباد الصالحين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه بشر. هذه إيه الجنة؟ طب الجنة دي بقى وإحنا نايمين كده، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وهم نايم وصليش الفجر، وأنا أصلا دعيت ربنا، أصلا نيتي صافية، أصلا لا، لازم العمل، لازم إيه العمل. إنه جاهد المجاهد، حطها كده في دماغك دي، انه ايه جاهد مجاهد، ما اعتمدش على جهده في سبيل الله فقط، ما اعتمدش انه بيجي الخمس صلوات وبيحضر الصف الاول وممكن يغصب الصف الاول، يسرق الصف الاول، يحط كرسي قبل ما الناس تيجي وهو قاعد صاحبه قاعد في البيت وحط له كرسي عشان تاني يقف معاه ويقول لك انا بصلي في الصف الاول، هو كده تخش الجنه كده؟ ما مش هي الجنه مش كده. سلعه الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى إذن لابد في المطالب العالية من همة إيه عالية يا عم إيه عم أشرف، لازم همة عالية في المطالب العالية. أبو هريرة رضي الله عنه قصة طلبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وهو أبان عنها لما قال يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، بقولوا أبو هريرة ده أسلم عن خيبر، خيبر كان سنة كم يا يحيى؟ 7-4 وبعدين سدان. وبعد كده أبو هريرة اللي مكث هذه الفترة الوجيزة مع النبي صلى الله عليه وسلم يروي ألف هذه، طب جابها منين؟ فأبو هريرة بقول إيه؟ بقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللعنون إلى قوله الرحيم. ماشي. فأبو هريرة رضي الله عنه بيقول إن إخواننا من المهاجرين، وهذا بقى إيه الهمم برضه، هم مهاجرون وعلى الرأس من فوق وكل حاجة، لكن همم هي متفاوتة. كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. هم أصحاب زروع، أصحاب نخيل، أصحاب أعناب، مشغولين في الزراعات بتاعتهم. والصحابة اللي جم من مكة ما لهمش أرض ولا لهم زرع، فكانوا بينزلوا تاجروا عشان يأكلوا ويشربوا. طب أبو هريرة بقى رضي الله عنه قال إيه؟ وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، أكل بس، لكن ما سيبش النبي صلى الله عليه وسلم فرصة، فرصة إن النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. فأبو هريرة اغتنم هذه الفرصة، قال ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هو ده السبب اللي خلى أبو هريرة رضي الله عنه يتميز بكثرة الرواية، إن جماعة من المهاجرين انشغلوا بالتجارة، وجماعة من الأنصار انشغلوا بإيه؟ بمزارعهم. طيب أبو هريرة رضي الله عنه قال لا، أنا مش عايز من الدنيا بس، لأنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وأشرب. وقصته عارفين بقى، لما كان بيتلوى ومر عليه أبو بكر ومر عليه عمر ومش عارفين هو يقصد إيه، لحد من النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وعرف مقصده وأخده وأكله وشربه. كان بيتلوى من الجوع، فهو كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبعه بطنه. فلذلك يحضر ما لا يحضره، كل مجلس أبو هريرة قاعد، ويحفظ ما لا يحفظون. فلأجل ذلك كثرت روايته. ومش كده بس، ده هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كده كما في الصحيحين، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. ده شيء عادي، ممكن الواحد يسمع وينسى، وصحابة كتير زيه يسمعون وينسوا، لكن هو همته العالية في حفظ الحديث جعلته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنا أسمع حديثا كثيرا منك وأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، أبسط رداءك. قال فبسطته فغرف بيديه، ثم قال ضمه، قال فضممته، فما نسيت شيئا بعده. برضه هم عاليا من أبي هريرة رضي الله عنه، إن هو حريص من الحديث اللي يسمعه لا ينساه، ويعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الدواء لهذا الداء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، شيء معنوي مش شيء حسي، وإنما صلى الله عليه وسلم يغرف ويضع يعني كأنه إيه بيديله إيه علم، قاله ضمه، فما نسي فما نسي. في حديث كده ولكن في ضعف، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ذات يوم يا أبا هريرة ألا تسألني من المغانم والأموال ما يسألني أصحابك؟ قال لا يا رسول الله، ولكن أسألك يا رسول الله أن تعلمني مما علمك الله. نفس اللي حديث ربيعة، نفس حديث إيه ربيعة، أمام أنه يسأل أي شيء، سأل حاجتك، قل أي حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيحقق لك هذه الأمنية وسيعطيك هذا المطلب. لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا. فلو كان ربيعة بقى نظرته نظرة دنيوية، أنا قال له أنا عايز إيه، عايز دار وعايز غنم وعايز امرأة، لا، هي حاجة واحدة، أسألك إيه مرافقتك في الجنة. قصة ابن عباس رضي الله عنه هي قصة أيضا مشهورة. ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، ابن عباس رضي الله عنه، والصحابة موجودون، فقال لرجل من الأنصار تعال بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متواجدون. قالوا تعالى كده إيه أنا وإنت نروح نسأل الصحابة اللي هم سمعوا ما لم نسمعه فنحصل علما فاتنا لم نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له هذا الرجل؟ قال له: عجبا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ تبتفكر أن في يوم الأيام اللي أنت هتقعد على كرسي تدرس والناس تسمع لك وتسألك ويحتاجون إليك، وفي الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قال: فترك ذلك وأقبلت، وترك ذلك وأنا أقبلت على ذلك. لم يثنه هذا الكلام. ممكن الكلام ده يثبط يقول الله صح فعلا، إيه ده في فلان وفلان من الصحابة الناس هتحتاج إليه إزاي. ها؟ لكن هو عنده مطلب عالي، مطلب عالي أنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فترك وأقبلت. قال: وأقبلت أطلب. ثم يقول: إن كان الحديث لا يبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه فأجلس ببابه. إن راح الوقت إيه الظهيرة مثلا، طب هيصح الراجل من النوم؟ قال: فيسفي الريح على وجهه. الريح كده بيطير التراب على إيه وجه ابن عباس رضي الله عنه. فيخرج إلي فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أتى بك؟ ما حاجتك؟ فيقول له: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: ألا أرسلت إلي؟ ده أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابعت لي وأنا أجي لك، ابعت لي وأنا أجي لك. ولكن انظر بقى إلى إيه، إلى أدب ابن عباس. إذا تعلم أدب من أداب طالب العلم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: أنا أحق أن آتيك. لا، ده أنا اللي عايز، أنا إيه اللي جاي أطلب العلم، فأنا اللاجي، أنا اللاجي. فالعلم لا يهان، العلم لا ينتقل به إلى فلان عشان تروح تعلمه في بيته ولا في مكان ولا في مكتبه، هو يجي لك. ها؟ هو اللي يجي لك. لما قال هارون الرشيد أو أحد الأئمة يعني لإمام مالك: تعالى اقرأ علي الموطأ. قال له: لا، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، عايز تسمع تعالى في وسط الناس. وبعد كده جاب عم إبراهيم وعم محمد زيك زيهم وتسمع، إنما أنا أجي لك أقول لك يا سعادة الباشا تعالى اقرأ، لا مش كده. فابن عباس رضي الله عنهما قال له: أنا أحق أن آتيك. ها؟ قال: فبقي ذلك الرجل حتى إن الناس اجتمعوا عليه. الرجل ده فضل عايش لحد ما ابن عباس تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اجتمع الناس على ابن عباس، بقاله مجلس والناس جايين يسألوه ويستفتوه، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. يعني هو على صغره لكن إيه كان رأيه أصوب إيه من رأيه. الأذان ولا إيه؟ نعم لسه؟ نعم وجب من يأذن؟ ها نغير النهاردة. صوتك حلو عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد مما قلنا من المطالب العالية تحتاج إلى همة عالية ونية صحيحة. الهمة العالية توحد قصده، والنية الصحيحة تفرد المطلوب فلا تتشعب عليه المطالب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بما يستعان على علو الهمة؟ أول شيء تستعين بمن؟ بالله عز وجل. دعاء، تتوسل إلى الله عز وجل وتتضرع، تدعو الله عز وجل بالأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك الهدى والسداد ونحو هذا. فإن الله عز وجل يجيب الدعاء ويعطي السائلين. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. وإذا دعا المرء إخلاص وحصل شرائط إجابة الدعاء أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ثانيا، الصحبة الصالحة، لا سيما أصحاب الهمم العالية. لكن لو أنت صاحبت البطالين، لما تصاحب واحد بطال ليس له هم إلا الدنيا، أتظن في نفسك أنك في منزلة عالية. زيك بعض الناس يقول لك إيه يا عم، الحمد لله احنا بنصلي، ده في غيرنا ما بركعهاش. لا، في الأمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في أمور الآخرة تنظر إلى من هو أعلى منك. أنت لما نظرتش إلى من هو دونك في أمور الدنيا هتحتقر نعمة الله عز وجل عليك. لكن لو نظرت إلى من هو دونك في أمور الآخرة هتغتر بعملك وتغتر بنفسك، ويصيبك الغرور والعجب ثم الفطور بعد ذلك وأنت تظن أنك على خير. لا، انظر في طلب العلم للسلف الصالح كيف كان يسير الرجل منهم مسيرة شهر ليطلب حديثا واحدا، وأنت الله عز وجل ذل لك طلب العلم الآن وأنت لا تجهد جهدك في طلب العلم. انظر في التالين لكتاب الله عز وجل، لما تسمع أن واحد ختم القرآن 40,000 مرة ختمهم الزيادة، لما تسمع أن واحد كان يقوم الليل حتى يصبح 20 سنة متتالية. واحدة تقول لأبيها: فين الاسطوانة اللي كانت على السطح ده؟ لا مش اسطوانة، ده فلان كان بيقوم الليل بس مات امبارح. ويفكرها ايه؟ عمود على السطح. هنا ان الرجل ده كل يوم بيقيم الليل. حتى ان بعض السلف قيل في حقه لو قيل له القيامة غدا ما كان عنده ما يزيده في العبادة. هو اجتهد الى اعلى الدرجات، ما فيش بقى حاجة اسمها رمضان وشوال وذو القعدة، لا، السنة كلها عنده اجتهاد في الطاعة. اجتهاد في الطاعة يعني هو لا يترك بابا من أبواب الخير إلا يأتي. ده اللي تصاحبه، ثم لما تشوفه تحتقر نفسك بجواره. لكن تروح تصاحب واحد جاي لسه مع القهوة كان بيلعب طاولة وشايد شيشة وبتاعها، تظن انت ايه بالنسبة له حاجة كبير. كذلك القراءة في سيرة السلف الصالح، تطالع سيرة السلف الصالح، شوف السلف الصالح كان عندهم همم عالية قد ايه عشان تتشبه بهؤلاء. وكما قيل: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ايه؟ تؤخذ الدنيا غلابة. ولكن تؤخذ الدنيا ايه؟ غلابة. عايز انت توصل لازم تجاهد نفسك، لازم تجاهد نفسك. كذلك انت تتعالى عن سفاسف الأمور، ده تعالى عن إيه؟ عن سفاسف الأمور، أمور اللي هي لا تليق بك ينبغي أن تتعالى عنها. كل هذا يعينك بإذن الله تبارك وتعالى على مطلوبه. يقول الإمام القيم رحمه الله: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات. همة السافلة دي ضد الهمة إيه؟ العالية، المطالب العالية قصادها إيه؟ السفليات، عايز يأكل ويشرب ويتجوز. لو احنا نظرنا إلى همم الشباب في العصور الأولى، القرون الفضلة والشباب الوقتي، الشاب الوقت عايز يا عم محمد، عايز موبايل آخر حاجة، يقول لك ده في موبايل ب21,000، يقول له لا تشوفش الموبايل نزل ب28,000، هو ده عايز الموبايل ده. يجيب ال28,000 ازاي؟ بأي طريقة، عشان ايه؟ يفتخر على غيره، ويشوف احدث تسريحة عشان يسرح شعره، واحدث موضة عشان يلبس بس، ويروح يقعد بقى على كافيه ويقعد ايه يفاخر اهل الدنيا بدنياه. ده حال اكثر شباب اليوم، انما شباب الصحابة شباب التابعين كان عندهم همم عالية. احنا عارفين طبعا قصة سقوط الاندلس، حكيناها قبل كده، لما ارسلوا جاسوسا يشوف اخبار الناس ديت ايه، جاسوس راح لقى شاب وقف يبكي، قال له ما يبكيك؟ قال له انا كنت بنشن اجيب 10 من 10، النهاردة جبت 9 من 10، فزعلان بيبكي، ايه اللي حصل لي؟ ها انا رامن جيد اصيب 10 اهداف من 10 اهداف. فرجع بقى اللي بعته قال له لا، واحد بعيط عشان ما جاب 9 من 10، يعني لو نشر على 10 من الأعداء يموت منهم 9، لا لا لا لسه بدري. بعد 10 سنين ولا شوية راح لقى شاب بيبكي، قال له ما يبكيك؟ قال له وعدتني فتاتي الليلة في هذا المكان ولم تحضر، حبيبتي قالت لي انا جايلك النهارده وما جيتش، فبيبكي. ها زي اللي يعمل مأتم على النت بقى ويقعد ويحط لك مش عارف ايه البروفايل بتاعه ايه، وحلم زمان وحبيبة القلب ومش عارف ايه وقلبي قبري ايه عم فيها، ايه ما عادش الكلام الفارغ ده، ايه يا جدعان ايه اللي حصل يا عم محمد؟ الله نعم. فهذه هي همم الشباب الآن، هذه همم الشباب الآن، لكن الهمم العالية شيء وهمم الناس اليوم شيء، وما فيش أخطر على الأمة من سفول الهمة. سفول الهمة ده يعني ضياع، لما يكون الناس ما عندهاش همم، والشباب ملوش مطالب عالية، ملوش إلا مطالب دنيوية ومطالب كمان دنية، عايز يأكل ويشرب ويلبس ويتجوز ويحب فقط، دي مطالب، هذه مطالب. وده اللي نجح فيه أعداؤنا، هم سيطروا علينا فكريا حتى وصلنا إلى هذه الدرجة. الشباب التافه اللي انت شايفه في الشوارع ده هو ده الشباب اللي اليهود والنصارى أرادوا للمسلمين أن يكونوا على هذه الصورة الممسوخة حتى يتم لهم ما أرادوا، لأن الشباب هم عماد المستقبل، هم الذين تقوم عليهم النهضة. فإذا كان الشباب بهذه الطريقة خلاص. فالإمام القيم يقول: وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات، يبقى الدنيا مش عايز آخرة، ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يتم له إلا بترك 3 أشياء. هيكلم عن الحاجات دي الإمام القيم في فائدة بعد كده بعد كم صفحة، بعد 10-12 صفحة، فمش هنعلق عليها كتير يعني. يقول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. العوائد والرسوم يعني العادات والمراسم التي أحدثها الناس وجعلوها دينا وشريعة. لازم هو يتخلى عن هذا، يتخلى إيه عن هذا. قال: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. أي شيء من أمور الدنيا يعوقك عن تحقيق مطلوبك ينبغي عليك أن تزيله من طريقك. كذلك قال: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. ثم فرق بين العوائق والعلائق، فقال: العوائق هي الحوادث الخارجية. طب والعلائق؟ قال: هي التعلقات القلبية بالمباحات. يبقى القلب متعلق بإيه؟ بفضول الطعام وفضول النكاح وفضول المال وإلى آخره، فتعلقه هذا يسمى إيه؟ علائق. أما العوائق فهي الأمور الخارجية التي تقابله. فلذلك نرجع الكلام على هذا إلى أن نصل إلى هذه الفائدة إن شاء الله بعد صفحات هذا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.